بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الأخيرة من سلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. في الآيات التي قبلها بيّن الله جل جلاله حكمه في المؤمنين والكافرين، وكيف أنه يدخل المؤمنين في رحمته، وأما الكافرين فإن مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير. ثم حمد نفسه فقال: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض المالك لهما وما فيهما، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورزقهم ورباهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. لقد وردت كلمة الحمد لله في القرآن 23 مرة. في مفتتح القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مفتتح سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قص علينا ما يقوله أهل الجنة في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. على لسان خليل الرحمن أبي الأنبياء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. في السنة المطهرة: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. والدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. والنصوص في السنة النبوية التي تتضمن حمد الله سبحانه وتعالى كثيرة ومستفيضة. لكن سؤال: هل في فرق بين الحمد والشكر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول الأول أنهما بمعنى واحد فليس بينهما فرق، وده اختيار الطبري وغيره من الناس. نعم، يقول: ومعنى الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه. القول الثاني أنهما ليسا مترادفين، ليسا بمعنى واحد، بينهما فروق. ذكروا منها أن الحمد يختص باللسان بخلاف الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، يكون بالقلب خضوعا واستكانة، ويكون باللسان ثناء واعترافا وإقرارا، ويكون بالجوارح طاعة وانقيادة. الشاعر يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أيضا من الفروق قالوا: إن الحمد يكون في مقابل نعمة ويكون بدونها، بخلاف الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان وباللسان وبالأركان. بالجنان وباللسان وبالأركان. أبو هلال العسكري يقول في تفريقه بين الحمد والشكر: الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم أم بالفواضل كالبر. والشكر فعل ينبئ أو ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل النعمة، سواء أكان نعتا باللسان أو اعتقادا أو محبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان وإن حمد الله جل جلاله ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. الكون كله ناطق بحمده، الخلق والأمر كله صادر عن حمده وقائم بحمده، ووجوده وعدمه بحمده. حمده هو سبب وجود كل موجود، وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده. إرساله الرسل بحمده، إنزاله الكتب بحمده، الجنة عمرت بأهلها بحمده، وصرف أهلها عن النار بحمده، كما أنها وجدت بحمده. فهو سبحانه المحمود لذاته وإن لم يحمده أحد من العباد، كما أنه الواحد الأحد وإن لم يوحده أحد من العباد، وهو الإله الحق وإن لم يؤله ويعبده أحد. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ومن لطائف عبودية الحمد أن تعلم أن حمدك لربك نعمة منه عليه يستحق عليها الحمد، فإذا حمدته عليها استحق على حمده حمدا آخر وهلم جرا. فالعبد لو استنفد أنفاسه كلها في حمد ربه على نعمة من نعمه كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك وأضعافا مضاعفة. ولا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الرب جل وعلا بمحامده، لو حمده بجميع المحامد فالعبد سائر إلى الله بكل نعمة من ربه يحمده عليها. فسبحانه. لوزاع يقول: سمعت بعض قوال ينشد: لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع. قالوا: ومن عبودية الحمد أن تشهد عجزك عن الحمد، وأن ما قمت به منه فالله جل جلاله هو الذي ألهمك إياه، فهو المحمود عليه، إذ هو الذي أجرى هذه العبودية وهذه النعمة على لسانك وقلبك. ولولا الله ما اهتدى أحد ولا حمده أحد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. وحكمك ماض في الخلائق نافذ، إذا شئت أمرا ليس من كونه بد. تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غي ولا رشد. إلهي لك الحمد ما ناجاك في الليل قائم، وصوت أساه بالشجا متصاعد. لك الحمد ما أخفى المواجع صامت، يكابد من آلامه ما يكابد. لك الحمد كل الحمد يا غاية المنى، ويا سلوة الأوجاع والسهم نافد. حنانيك إن قصرت في شكر نعمة، فنعماك آلاف وعمري واحد. حنانيك إن قصرت في شكر نعمة، فنعماك آلاف وعمري واحد. نعم، وله الكبرياء في السماوات والأرض، له الجلال والعظمة والسلطان في العوالم العلوية والسفلية، كل شيء خاضع له، فقير إليه نعم دون سواه. يقول مجاهد وله الكبرياء، أي وله يعني السلطان، أي هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. في الصحيح في الحديث القدسي يقول الله جل جلاله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. الحديث الصحيح أيضا: يحشر المتكبرون، أي من الناس، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. حديث في صحيح الترمذي. وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره جل جلاله. وله الكبرياء في السماوات والأرض. اسم الله المتكبر والكبير. الله سمى نفسه المتكبر في آية واحدة من القرآن: العزيز الجبار المتكبر، سورة الحشر. أما اسمه الكبير فقد ورد في 6 مواضع من القرآن الكريم: عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، وأن الله هو العلي الكبير. ما معنى المتكبر؟ يقول قدادة: تكبر عن كل شر، تكبر عن ظلم عباده جل جلاله، المتعالي عن صفات الخلق. وأيضا يقال: الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة. هذا في اسم الله المتكبر. أما اسمه الكبير أيضا يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. الكبير الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير. ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي وفق إلى تفسير سورة الجاسية، ووفقنا إلى الوصول إلى تمامها. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.